المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثامن والثلاثون والمئة. الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة. كثيرا ما يذكرون بعد ذكر الراوي صفة من صفاته أو نعتا من نعوته، كما يقولون من أصحاب بدر ونحو ذلك، وذلك لأنه يجب على الإنسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين، والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة، وينبغي للإنسان أن يراعي أحوالهم فتكون محبته لله تعالى، فيحب المؤمن لما قام به من الإيمان، فكلما كان المؤمن أعظم إيمانا كان أعظم محبة، فيحب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا. وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة إلى آخره، فيه أنه كان عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة من حين أن تزول الشمس، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك، واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال أم لا. مذهب الأئمة الثلاثة أن أول وقتها كوقت الظهر، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أول وقتها كصلاة العيد، فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع الشمس، وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة، لأن عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها بعد الزوال، وأما لحاجة فلا يكره، كما إذا كانوا في الصيف ولا ثم ظل يصلون فيه، ولو أخروها إلى الزوال كلفتهم الشمس، وكما إذا كان ثم طلب أو غزو ونحو ذلك. وفيه أنه لم يكن يؤخرها، بل من حين أن تزول الشمس يشرع في الخطبة، وكانت خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيرة كما تقدم، وكانت حيطانهم ليست طويلة، لأن أبنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة، ولا خلاف بين العلماء في أن آخر وقتها آخر وقت الظهر، وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر. ومن شرطها الوقت، فإذا فات وقتها لم تقض على صفتها، لكن يقضونها ظهرا، ولا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة قضاها ظهرا، فالظهر بدل عنها إذا فاتت.